هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. أنا طالبة علم في بداية الطريق، وقد كبر سني، ووسائل التواصل الاجتماعي تأخذ من وقتي الكثير، ولكني أستفيد وقد أفيد بنشر معلومة أو فائدة، فهل الأولى تركها؟ وجزاكم الله خير. ما دام الحال على ما ذكرته الأخت، بارك الله سلمت في الأولاد السلام، ونعم حزاك الله خير. وعليكم أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول للأخت الفاضلة جزاه الله خيرا، هي على ثغر عظيم وعلى جهاد عظيم في الدعوة الله سبحانه وتعالى وتعليم العلم عبر هذه الوسائل والوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي. فإذا كان المصلحة حاصلة والمفسدة مندفعة وهي تأمن من الشر والفساد، فلا شك أنه من أعظم أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول إن عليها أن تستعين بالله عز وجل وتواصل جهدها، إلا إذا كان هذا يقطعها عن أمر أهم يعود على أولادها على أسرتها، فعليها أن توازن، لأن هذه في الحقيقة هذه الأمور تبنى على المصالح التي تحصل والمفاسد التي تندفع، فليس هناك جواب خاص عن على جميع هذه المسألة عموما، إنما يختلف بحسب الشخص وبحسب يعني الرجل أو المرأة والفتى والفتاة. فهذا قد يقال له عليك أن تواصل ما أنت فيه، وهذا يقال عليك أن تترك هذا. وكما لا يخفى هذه أمور خاضعة للمصالح الحاصلة والمفاسد المندفعة، وما دام الوضع كما ذكرت من نشر الخير والدعوة الله سبحانه وتعالى، فهي تطلب العلم وتنشر الخير وتدل عليه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. أحسن.